في نفس اليوم يفعل ذنبا عظيما. معركة يعني يغلب تارة وينتصر تارة، ليس بممتنع، طبيعة بشرية. الصحابة نصرهم الله في أول يوم أحد وآخره وقع إيه؟ فرار. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. فاجعل نيتك للآخرة، كلام الدكتور محمد عبد المقصود بالأمس مع عمرو أديب، قال إن الجماعة ليس فيها سمع ولا طاعة، وأن سلفة الإسكندرية فقط هم الذين اختاروا أبو الفتوح وليس الدعوة السلفية. الدعوة السلفية دي كيان الدعوة السلفية اللي قبل ما الناس كلها تتكلم عن السلفية كانت هي موجودة ونشأت بالإسكندرية وانتشرت في محافظات الجمهورية كلها، وسموها سلفة الإسكندرية لأن مركزها إسكندرية، هم الذين اختاروا ذلك من خلال اقتراع مباشر حر من كل الأفراد من كل المحافظات في مجلس شورى الدعوة السلفية. وقضية السمع والطاعة نحن وضحنا في قضية العمل الجماعي مرات عديدة قبل ذلك أننا نتعاون على البر والتقوى، وأن تنظيم العمل أمر ضروري لنجاحه، وإن أي عمل لابد أن يكون هناك نظام يلتزم فيه الجميع برأي يعني واحد، الرأي ده مبني على المشاورة. وإذا الغرض كان الغرض المقصود هو في قضية أسد فرض من فروض الكفايات وتعين بتعيين أحد الناس، لأن غياب الحاكم المسلم الذي يتولى هذه الأمور بنفسه أدى إلى أن يقوم أهل العلم في كل محلة بهذه بسد الثغرات في الفروض الكفائية، أن من كلف بعمل في باب معين لازمه أن يؤدي هذا الواجب الكفائي، وإذا كان فرضا عينيا وجب أن يؤدى ذلك الفرض، وإذا كان سنة كان سنة. قضية السمع والطاعة يعني إنما هي في المعروف الذي شرعه الله وبالدرجة التي يكون عليها العمل. فلو أن إنسانا كلف بأن يخطب الجمعة في مكان، فخطر له خاطر في صباح اليوم بأنه يريد أن يستمع الشيخ فلان، فترك خطبة الجمعة وذهب ليستمع الشيخ فلان وترك الناس، فتأخر الخطيب عن الصعود فلم يجدوا أحدا يخطب، فخرج الرجل مبتدعا ضلل الناس في العقيدة. من الذي يأثم بذلك؟ الذي لم يذهب. عندما نتفق مثلا على معهد علمي ونتفق على أن يجتمع الطلاب في ساعة كذا وفي يوم كذا، والمدرس خطر له خاطر أنه لا سمع ولا طاعة عنده، وبالتالي فلن يذهب اليوم ولن يذهب الأسبوع الذي يليه، وترتب على ذلك أن انقطع الطلاب عن الدراسة بعد ذلك لكثرة تخلف المدرس، ولم يتعلم الناس ما يلزمهم من العلوم الواجبة في الكتاب والسنة والفقه والتوحيد ونحو ذلك، ولم يقوموا بعمل جماعي مع بعضهم بعد ذلك يسد الثغرات، حتى عمت البدع بلادا بأسرها. لم يعد فيها في بلاد كثيرة جدا في مصر وخارج مصر، بدلا من انتشار السنة انتشرت البدع والضلالات والجهل العظيم، وأصبح الناس لا يقوم لهم قائم. فقضية العمل الجماعي إنما ولدت لأداء فروض الكفاية، وما من لم يعني يلتزم بما ألزم به في هذا الباب يأثم لما ضيع من فرض الكفاية الذي صار عينيا عليه لأن الجماعة أوكلت إليه هذا الأمر. وهذا الأمر من كفاكم مع كل الجماعات العاملة على الساحة. أتعجب من مدح جماعة الإخوان وعندهم قضية السمع والطاعة، يعني أعنف ما يكون. من يخالف البيعة هم بيبيعوا على إيه؟ الشيخ محمد حفظه الله بيمدح جماعة الإخوان أعظم دي المدح، صح ولا غلط؟ وعندهم إيه هم بيعتهم على إيه؟ بيبيع المرشد على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. بيعة في الحقيقة على الإمامة، مش على أداء فروض الكفاية، على طاعات ضيعها الناس، فنحن نسعى إلى أن نسد هذه الطاعات. وكما ذكرنا حتى في القضايا ذات المعنى العام، ذات الاهتمام العام، لابد أن يكون لنا موقف واحد. هنعمل حزب مش هنعمل حزب، هننزل انتخابات مش هننزل انتخابات. لو كان كل واحد، مسائل دي فيها اجتهاد، دورنا نعمل فيها ايه؟ كل واحد يعمل اللي هو عايزه، كل واحد يخطب بباله خاطر، زي بالظبط كده جايين يقولوا لي ما اعرفش الشيخ فلان اللي كل شويه يخطب خطبه على مزاجه نزل دلوقتي للمنطقه الشماليه، كل واحد يعمل اي حاجه وتحصل معارك، لان الشيخ فلان قال للناس انزلوا فورا الى ميدان العباسيه، ولا انزلوا فورا الى المنطقه الشماليه، والبلطجيه طلعوا عليه، وبعدين الحقونا انتوا سايبيننا لوحدنا ازاي، والناس عملوا فينا وسووا فينا. طب هذا الامر لما الناس تتفرق هذا التفرق وتضيع هذا الضياع، من الذي يتحمل وزر ذلك؟ لما الناس تكون كلمه واحده، لو هتنزل هينزلوا مع بعض، ولو مش هينزلوا مش هينزلوا مع بعض. اليس هذا النظام يؤدي الى منع الفساد؟ كما ذكرت في الامور العامه حتى يكون لنا اثر وثقل، اليس اجتماعنا على راي بعد التشاور هو الذي يكون له الثقل؟ كما رايتم هو فيه أنه اتجاه سلفي استطاع أن يقدم حزبا فيه سلبيات وفيه إيجابيات، لكن في الجملة صار أكبر قوة سياسية بعد حزب الحرية والعدالة، واللي هم أصلا الاثنين دول اللي عندهم قدر من الايه، من السمع والطاعة الأولانية بالمعنى الإمامة كما ذكرت، وعندهم التزام قاسي جدا وشديد جدا، وهذا الذي كان يزعجنا، لأنهم في فترة ما قبل بناء الدولة وجود بيعة على الإمامة يؤدي إلى نوع من الخلل. الواجب أن يرد الناس إلى علمائهم ليؤدوا بهم فروض الكفاية إلى أن يحصل تمكين وشوكة، لأن الإمامة لا تحصل بدون شوكة، الإمامة لا تحصل بدون شوكة، وهم طبقوا ذلك وأصبح هناك نوع من التعارض الآن. ولذلك دي القضية الأساسية، عندما نجد نوع من في الحقيقة نوع من الالتزام الذي فيه تعصب وتناقض بين أن يكون رئيس الدولة يسمع ويطيع لرجل آخر. نحن لم نقبل عبر أكثر من 30 سنة أن تكون بيعتنا بهذه الطريقة، ولا عندنا بيعة لبعضنا البعض، بل هناك توافق والتزام على أننا نتشاور ثم نتخذ قرارا جماعيا، من وافق ومن خالف يلتزم به. صوتي قد يكون في اتجاه القرار الجماعي بعد التشاور والأغلبية في قول آخر، أنا ألتزم مع القرار الذي تتخذه الدعوة. الدعوة السلفية المقصود بها الكيان المنظم الذي أنشأ جمعية الدعاة التي هي جمعية الدعوة السلفية، وحزب النور فرع من عمله وهو الجناح السياسي لهذه الدعوة. ده اللي بنتكلم عليه، الدعوة السلفية لما تقرر مجلس الشورى العام لما يقرر ويتفق انه هيقدم فلان ولا فلان، هذا هو المقصود بهذه الدعوة. ما قلناش ان غير كده مش سلفيين، بس بنتكلم على كيان معين موجود. فأنا أتعجب صراحة من الإنكار على السمع والطاعة ومدح الجماعة واختيار الجماعة التي عندها السمع والطاعة، سمع وطاعة على الإمامة لرجل غير ممكن، يحصل نوع من الاضطراب. يقولوا كيف الناس بتأخذ علينا، كيف كنا سندعم خيرت، مع أن احنا كناش لسه، كنا بنمهد الناس، بس احنا ما تكلمنا معه في هذه القضية. وعرضت عليه حلين، حل أن يقيل المرشد الذي سيختار من البيعة، أو الأمر الثاني أن يكفر هو عن يمينه، لأن هذه البيعة بمنزلة الحلف والعهد فيه كفارة يمين. قال هذا صعب جدا عندهم، ولكن عند وجود الرئاسة سيكون هناك شيء آخر. ما هو دي اللي سمعوا الكلام فيها، بس لما قعدنا معاهم رفضوا الحل ده. ده المرة الثانية بقى، لما خيرت فقال إن هيكون في حل آخر، قلت استبشرت ونقلت هذا الإخوة، قلت هيكون في حل آخر، لأن احنا مش قابلين الوضع ده. فلما كان محمد مرسي الوضع بتاع خيرت غير وضع محمد مرسي، وقدرة خيرت وكفاءته ومنزلته في الجماعة غير قدرة ايه وكفاءه محمد منزله محمد مرسي. معلش انا الاستاذ محمد مرسي بعزه جدا ومقدره وانا اظن فيه صلاح يعني على، ولكن انا بتكلم على الكفايه والقدره ومنزلته في الجماعه والتزامه بعد ذلك انه هيقدر ياثر على مكتب الارشاد ولا مكتب الارشاد اللي هياثر عليه. فالمهم لما تعرض نفس الكلام بالضبط على ذلك فكان الاباء الشديد لاي من الحلين. ولذلك لما عرضنا على مجلس الشورى وعرضنا الكلام ان في التزام اكيد بالبيعه وانه هو مش فاضي يتكلموا في موضوع البيعه دي باي كلام معناه ان احنا هيكون في تحلل، اعلنوها امبارح بس كده في الاعلام اول مره، ده عندنا من بركه الضغط الشديد على ذلك لان الموضوع ده لازم يتحل، ما ينفعش هذا الكلام. وبعدين ما ينفعش يتقال ان هو ان هو سيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. طب ما انا هأمرك بالمعروف وينهى عن المنكر لكن العلاقه بيني وبينك هتبقى زي بينك وبين المرشد. المهم فهذا الذي حدث يعني. ف القضيه ان اللي اختاروا ابو الفتوح، ما بقول قلت لكم انا امبارح ان ابو الفتوح ما هو امبارح ما هواش مختارين عشان هو سلفي، ولذلك احنا مش متحملين ده ابو الفتوح قال كذا وفي ماشي خطا وننبهه عليه وبدعه وننبهه عليها ومنكر مخالف الاجماع وننبهه عليها ويقبل النصح، يبين ان هو تاول قول عالم اخطا فيه نبين له خطا ذلك العالم، كل شيء ياتي في وقته ويبين له وتحصل مناقشته. عندنا كل يوم مصائب وانواع من البلايا والمحن ربنا اعلم بيها، لكن ما حدش يجي يقول لي ان التصريحات ده قال كذا ده قال كذا، ما هقول لك طب ما محمد مرسي قال كذا هو قال مثل ذلك والاستاذ العوا قال الدكتور العوا قال كذا، ما كله قال كلام كتير جدا مخالف للمنهج السلفي، لا ده مخالف للاجماع احيانا، بل احيانا في كلام مخالف للمعلوم من الدين بالضروره. فبس المهم ان هو عين الرضا عن كل عيب كليله وعين السخط تبدي المساويه، فده كلام مش جيد. ثم التعريض بان هناك صفقه، هذا الكلام المنكر فعلا لان هناك بعض من صرح به بين السلفيين ومجلس العسكري او ضغط او ان الشيخ ياسر قاعد مع الفريق اعلان وقال له ان لازم تسمعوا كلام لازم تختار عبد المنعم، والله ما حدث شيء من ذلك، هذا كلام باطل ومنكر وظنون كاذبه. انا لا اعرف ما حدث وانا الذي اتكلم في هذا الباب، ما وقع ضغط نهائيا بل ولا تلميح حتى، ده الواحد كان بيحاول يبدو يعرف ما كيف اتجاهه ما كانوش بيتكلموا، ولو تكلم بعضهم في اتجاه وبعضهم في اتجاه اخر، ما فيش اصلا حد. زيك البعض لما بيقول ان ايه ان لما قلت ان ما لهمش مرشح راح جاي يقولوا طب ده الناس هتقول عليك ايه عشان انت بتوافق كلامهم، انا ما حصلت منهم على شيء حتى اعرف ماذا يريدون، مش ما بيتكلموش في هذا الباب، بيقولوا من تاتي به الصندوق. اللي حصل فيها حوار معهم في هذا الباب كان في الوقت الذي كان خيرت مرشح فيه، وكنا نميل الى اننا نريد التمهيد لو انتهى الامر الى ذلك ان يكون مرشح، والكلام كان في الحقيقه من اجل ان من مصلحه البلاد عموما ومن مصلحتكم انتم كمجلس عسكري ان خيرت يبقى هو المختار، بنقنعهم بيه. فين ان يكون ضغط علينا؟ ده انا اللي بضغط ان هم يقبلوا لو اخترناه لان هو هيكون بهذه الطريقه، وما ردوا سلبيا حتى ولا ايجابيا. فانا بتعجب من ان انسان يصدق من لا يدري وعنده الشخص نفسه يقول، اللي يقول لك ده كان يوم الجمعه اللي فاتت قاعد مع عنان، فبقى الجمعه اللي قبل فاتت كذب والله العظيم. هذا الكلام حصل اكثر يعني، ما حدث شيء من ذلك. انا كنت قاعد مع واحد تاني ليس مصريا في في في احد الفنادق، ما اعرفش مين اللي اوهمه من الشيخ ياسر كان قاعد في اجتماع سري بالكذب والزور، ويطلعوا كمان نتائج الاجتماع ان هم لا عارفين الشخص اللي انا قاعد معاه ولا عارفين احنا دار ايه، ويطلع كلام ان الشخص انت قعدت مع فلان واتفقتوا على كذا وضغط عليك في كذا. انا اتعجب من ان يكون في ناس يعني عندها التزام بالدين وعندها معرفه بالجرح يعني طرق نقل الكلام وتخرج مثل هذه الاكاذيب. انا اتعجب كيف يحدث ذلك. طب ما انت عندك تتصل بالتليفون وتسال حصل كده ولا ما حصلش، وانا لن اكذب عليك، وما تعودت علي وما تعود الناس علي كذبا في اصعب من ذلك عشرات المرات، هو الكلام لما لما نسأل على وسائل الاعلام على الهوى وعلى غير الهوى، وانت بتحبني ولا بتحبنيش، ومين اللي خلى ان الناس اساسا تقول السلفيين كده؟ مش الكلمات الواضحه الصريحه ان احنا ما بنعرفش نكذب وان السلفيين ما بيكذبوش؟ علشان ايه؟ علشان نتكلم كل واحد يتكلم من عنده اي كلام ويصدق الكذابين الذين ينقلون الاخبار. ازاي كذب؟ انا قايل للاخ والاخ قال علنا الناس سقفت له، عشان انت ما انتش عارف ولا عشان هم كذابين بيقصوا؟ واخد بالك؟ ما انا بقول لك اهو، نادر حضر المؤتمر وكان في بدايته قبل ما يحضر اغاني ماشي كده او موسيقى، وكان في بنات متبرجات، والاخ نادر طلع وقال انه بيوصي الحمله بالتزام قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن أقوام أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ويوصي البنات والسيدات بقول الله عز وجل: وليضربن بخمرن على جبن. والناس أول ما سمعت كده سقفت له. يبقى أنتوا اللي مش سامعين ولا حاضرين. أنا بقول لحضرتك أهو، أنا بقول لك أنا الكلام ده موقن منه تماما، لأن أنا سمعه من نادر مباشرة، ولأن أنا متفق معه قلت له مش هتقول الكلام ده، مش هتروح، ما تروحش زي ما هو ما عملتش كده. وبالك والناس تقبلت هذا بصدر رحب، بالعكس قعدوا يسقفوا له في الاثنين، في موضوع الموسيقى وفي موضوع بتاع ماذا تريدون. ايه الغرض في تشويه صوره الاخ نادر الا الحسد؟ مع ان في اخطاء من نادر وبيصلح اخطاء نادر، ولما يتقال له حاجه بيستجيب لها لدرجه انه يطلع يقول انا اخطات وزليت زله قبل ذلك، مش عارفين الاخطاء ده لغايه ما سموه نادر اعتذار. بس حرام ان انتم يعني لا ترون إلا السلبيات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.